قال بعض أصحاب البدع يستدل بهذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. قال: فهل هذا استدلال صحيح؟ وما هو الرد عليهم؟ جزاك الله خير، أنت كفيتنا الرد عليهم. قلت بعض أصحاب البدع، يعني صاحب البدعة صاحب بدعة، اي نعم، والبدعة هي السنة السيئة، يعني نفس سؤالك هذا يحمل الجواب. إذا كان أصحاب البدع هم الذين يريدون أن يلووا النصوص لتخدم بدعهم، فذلك هو والعياذ بالله الاستدلال الفاسد، لأن آخر الحديث يرد عليهم: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال سنة حسنة، مثل هذا الرجل الذي لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة أتى بصرة كادت تعجز يده، فتتابع الناس، يعني أصبح قدوة لهم، فهو عمل عملا وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا سنة بعدما أميتت، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة بهذا المعنى. أما ضدها فهو السنة السيئة والعياذ بالله، ولهذا لا تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة. أي بدعة قامت فهي على أنقاض سنة أميتت. استجاب الله دعاك يا أخي، بارك في الجميع وسدد خطانا جميعا على الحق والصواب. قال: هذه الفرق التي ظهرت في هذا العصر وهي جماعة التكفير والتفجير، هل هم خوارج هذا العصر؟ والتي إيش مدري منهجها إلى جذب الإخوان المسلمين المفلسين، وهل نطلق عليهم خوارج هذا العصر ونقول فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار شر الخلق والخليقة المنافقون؟ على كل حال، لكل قوم وارث. فكما يعني خرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه وقتلهم، فلهم وارث لا ينقطعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة: لو قتلتموه لما افترق من أمتي اثنان. ذو الخويصرة خرج على النبي صلى الله عليه وسلم واعترض عليه في قسمته، وفي بعض الروايات: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ فقال: نعم. يعني علة الخوارج هو غرورهم بأنفسهم وإعجابهم بعبادتهم. ثم قال: اعدل يا رسول الله، هذه قسمة يعني ما عدل في، أو كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك إن لم أعدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف وجعل يصلي، فندب أبو بكر إليه ليقتله، فرآه يصلي فهابه، ثم رجع، وندب عمر فرآه يصلي فهابه، ثم رجع، وندب علي فلما جاء إذا به قد ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتلتموه لما اختلف من أمتي اثنان. فلكل قوم وارث بحسب ميراثه، لكننا لن يعني نطلق الحكم على المعينين المسمين بأسماء في الوقت الحاضر، لأنه قد يكون من يتسمى بهذا الاسم وهو لا ينهج منهجهم. إذا كان مثلا الأخوان المسلمين عمدة منهجهم كما يقولون توحيد الحاكمية، وهي طلب الحكم والدخول في المنافسات، فلا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الملوك ويدعو الرؤساء إلى الإسلام لا يقول لهم: سلموا لمقاليد إمارتكم أو حكمكم، إنما يقول: أسلموا تسلموا على ما أنتم عليه. ومن أراد أن يسلم ثم اشترط أن يكون له الأمر من بعده لا يبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف له بأن هذا هو الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ويكون حيث كان المسلم إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، همه أن يطبق كتاب الله وسنة رسوله بقدر استطاعته. ما يجوز لك جاي بشيرة عمره أو بعدين أي نعم تكون متخلفا، لا يجوز لك. أي نعم، يعني خذ تأشيرة للحج وأتي، بس ما يجوز لك الحقي، ما يجوز لك. أوفوا بالعهود. الله في بعض الوارثين طلبوا من السبحة، هل للنبي سبحة؟ ما أدري. هل لأبي بكر سبحة؟ وهي سبحة أبي بكر، وهي سبحة النبي، وهي سبحة عمر رضي الله عنهم وأرضاه. عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. أي نعم. طيب ال... ها بعد الوضان انتهى الحمد لله. ها طيب هل يجوز لوالدة أن تصافح والدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية قط، كبيرة ولا صغيرة؟ ما يجوز. أجنبي والد زوجتك أجنبي عن أمك، إذا كانت أمك يعني خالية من الموانع يجوز أن يتزوجها. أي نعم نعم يا شيخ من نعم ما يصلح هذا، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. أنت ما صليت وحدك ولا اقتديت بالإمام، أي ولو كنت تحسبهم العشاء، يعني ما دام أنك تريد أن تصلي العشاء، أي نعم، وقد صليت المغرب فصلي العشاء وحدك، لست ملزم بالجماعة. ها؟ لا وش عليك من أنا أقول لك أعد الصلاة. أعد. أنت الآن مسافر ولا مقيم؟ القضاء يحكي الأداء. إذا كنت مسافرا كم لك في المدينة اليوم؟ كم ستقيم في المدينة؟ أي خلاص القضاء يحكي الأداء، صلي ركعتين بنية قضاء. الله ما أدري متى وش أضبط حالك، هو على قدر ما تبين لي تصور لي وضعك أقدر يعني أرشدك. ها أنت جيت تبي تسكن في المدينة؟ صاحب أجرة يا شيخ. إيه. كل حال أنت صلي العشاء ركعتين بنية القضاء. صل ركعتين بنية القضاء العشاء التي صليتها مع هذا الشخص الذي لم تقتدي به ولم تنفرد وحدك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ جاء في طيارة. اي وحرم في الطيارة. اي نعم. حاجة دخانية كيف نقول حاجة دخانية ينزعها. اي. حاجة شدة فكرة. ينزعها. حاجة شدة فكرة. نحادق على. اي. ونستحي وجهها. اي لا بأس ما علي شيء. أقول ما دام ذكرها فنزعها الفنيلة. اي نعم ونزعها. وعاد ولبس الرداء ما في شيء. اي نعم نعم. عليكم السلام. شخص فاتته صلاة الشفع الوتر وما أدى صلاة الفجر الرغيبة، وصل مباشرة على صلاة الفرض. اي نعم. كيف يقضي الشفع الوتر ركعتين فريضة الرغيبة بعد الفجر؟ بعد صلاة الفجر يصلي ركعتي الفجر، وإذا أشرق